يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالرمانة التي تلي المنبر؟ رمانة المنبر شيء يمسك ممسك للمنبر أو اللي يصعد للمنبر، الله أعلم، أنا ما شفتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما هو موجود. نعم.